ربما الإجماع نعود إليه مرة أخرى، نرجع إليه مرة أخرى. شيخ يعني بعد ما نعم بعد ما نكمل نعم الكتاب نعم. إما بعد ما نكمل الكتاب يعني ما بقي الكثير من إيه شيخ معليش معنا حظ نرجع يعني كان مباحث نحتاج إلى إعادة دراستها. قول الصحابي تقدم الكلام عنه نعم لا تكلمت عن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة مرة ماضية نعم تكلمنا عليه يعني في استدلال في المصادر في العمر لا الصحابي حجة بشروط حجة بشروط الشافعي له قولان ها هذا مذهب الإمام الشافعي قديما له قولان نعم ربما لم تكن معنا آخر شيء هو في الإجماع هو داخل في الإجماع قول الصحابي تابع الإجماع تابع درس الإجماع ليس مبحثا مستقلا نعم المؤلف ذكره في جملة إجماع لما ذكر الإجماع باب الإجماع ذكر معه قول الصحابي باختصار تقدم أيضا يعني حتى هذا الصحابي تقدم أنه بعض العلماء قالوا حجة بعضهم قال ليس بحجة والصحيح أنه حجة بشروط هو حجة بشرط أن لا يخالف نصا أن لا يخالف أيضا قوله قول صحابي آخر لأنه حينئذ نحتاج إلى الترجيح والشرط الثالث لما تذكرت أذكر لنا الشرط الثالث لا يكون في ما فيه ما أن يكون فيما فيه مجال رأي لا يكون في غير العقيدة نعم أن يكون في غير العقيدة نعم يعني في الأمور التي الأمور الاجتهادية فيما يمكن الاجتهاد فيه نعم الأخبار باب الأخبار وبعضهم يسميها نعم سنة وعندما نقول الخبر أو السنة أو الحديث أو الأثر هذه ألفاظ مختلفة لكنها عند بعض الناس تدل على معنى واحد فبعضهم يعبر هنا بالسنة وبعضهم يعبر بالأخبار كما هو اختيار المؤلف رحمه الله الأخبار الأصل في الأخبار أو معنى الخبر في اللغة هو النبأ وأما في الاصطلاح فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته فكل ما كان محتملا للصدق والكذب فهو خبر ويقابله الإنشاء والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق ولا الخبر ولا الكذب نعم لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته الأخبار عندما مثلا يأتينا إنسان يخبرك بخبر جاء زيد ولا تقول محمد رسول الله هذا خبر هذا خبر فهذه الأخبار المراد بها هنا الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار تنقسم إلى قسمين أخبار متواترة وأخبار آحاد وهذا على مذهب جمهور العلماء من جهة السند يقسمون الخبر إلى قسمين إلى متواتر وإلى آحاد وأما الحنفية فلهم تقسيم آخر فيقولون الخبر ينقسم من حيث السند إلى متواتر وإلى مشهور وإلى آحاد فزادوا قسما ثالثا وهو المشهور الخبر المتواتر ما هو المتواتر؟ المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإذا روت جماعة خبرا عن جماعة عن جماعة، وهذه الجماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أن يتفقوا على الكذب، وذلك إما لتباعد ديارهم واختلاف بلدانهم، وهذا التباعد دليل على عدم اللقية. فهنا لا سيما إذا كانوا من أهل الصدق فحينئذ يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فإذا نقلوا خبرا معينا وأسندوه إلى الحفظ إما إلى المشاهدة وإما إلى السماع، فحينئذ يكون هذا الخبر يكون قطعيا يفيد العلم والعمل، لكن بشرط أن يسندوه إلى أمر إما مسموع وإما مشاهد. أما إذا أسندوه إلى أمر باجتهاد فهذا لا يعتبر. فمثلا تواتر عند النصارى أن عيسى عليه السلام إله، هذا متواتر عند النصارى، لكن هل هذا التواتر صحيح؟ هل هو تواتر هذا النقل بناء على سماع أو رؤية؟ الجواب لا، وإنما تواتر هذا النقل باجتهاد باطل وباجتهاد واعتقاد فاسد. إذن فالمتواتر الذي يعني يفيد العلم هو ما كان من جماعة تنقله عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوا هذا الخبر إلى أمر إما مسموع وإما مشاهد، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما مسموعة وإما مشاهدة. الصحابي إما أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإما أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو إقرارية أو صفة، فإنها ترجع إلى هاتين الحاستين إما السمع وإما الرؤية. الآن هذه الأخبار المتواترة تنقسم أيضا إلى قسمين، متواترات تواترا لفظيا ومتواترات تواترا معنويا. والتواتر اللفظي في الحديث قليل، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تواتر هذا الحديث تواترا لفظيا. وأما التواتر المعنوي فهو أن يكثر رواة هذا الحديث ونقلته، لكنهم لا يتفقون في اللفظ، والمعنى واحد، كأحاديث المسح على الخفين. أحاديث المسح على الخفين متواترة لكن ألفاظها مختلفة، إلا أنها تدل جميعا على مشروعية المسح على الخفين، فهذه متواترة تواترا معنويا. كذلك حديث التي وردت في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث التي وردت في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذه أحاديث متواترة رواها جمع من الصحابة، ورواها عنهم جمع من التابعين، ورواها عنهم جمع من أتباع التابعين، حتى وصلت إلى عصر التدوين. في عصر التدوين حينئذ صار الأمر متواترا. فالتواتر نحتاج إليه متى؟ في القرن الأول والثاني والثالث، أما بعد ذلك فلا نحتاج إلى التواتر لأنها صارت مدونة في الكتب. فهذا التواتر، الأحاديث المتواترة والأخبار المتواترة تفيد العلم اليقيني، فنحن متيقنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالتواتر يفيد العلم القطعي. قال المؤلف في شرحه قال هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، المخبر عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في الأصل من مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يكون من مشاهدة رؤية ونظر أو سماع، ولا يكون ذلك عن طريق الاجتهاد. والآحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، الحديث الآحاد هو ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر، حتى ولو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة. وحد التواتر ليس في حده دليل من نقل ولا عقل، لا يمكن أن نقول المتواتر ما رواه عشرة أو عشرين أو العلماء. من العلماء من حددوا، منهم من حدد بعدد معين خمسة، منهم من قال عشرة، منهم من قال ثمانية سبعة، منهم من قال ثلاثمائة، منهم من يعني أوصلها إلى سبعين، وبعضهم قال أكثر من ذلك 1500. لكن هذا كله لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. المتواتر هو أن يروي جماعة من الناس، لا يمكن أن نحدد عددهم، أن يروا هذا الأثر أو هذا الخبر، ولا أو لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب فيه، يرويه عنهم جماعة أخرى وهكذا. ما عدا المتواتر فهو أحد، سواء رواه رجل واحد أو اثنان أو ثلاثة، ولو في أي طبقة من طبقات السند. قد يكون الحديث في أوله غريبا، أي أنه أحد يرويه رجل صحابي واحد، ثم إذا جاء إلى زمن التابعين يرويه عدد يبلغ حد التواتر، فهذا الحديث لا يكون متواترا. مثلا يرويه صحابي ثم يرويه عنه مئة تابعي ثم يرويه عن التابعين مئتان من أتباع التابعين، فهذا لا يكون متواترا. لماذا؟ لأنه في أول السند الصحابي لم يكن حينئذ متواترا، رواه واحد. فالتواتر لابد أن يكون في جميع الطبقات، يعني جماعة عن جماعة عن جماعة، هذا هو المتواتر. المؤلف قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا مذهب أكثر المتكلمين، وهو خلاف التحقيق. والصواب أن الحديث الآحاد يفيد الظن لكنه يفيد اليقين والعلم بالقرائن، إذا وجدت القرائن أفاد العلم واليقين، ولهذا يحتج به في باب العقائد، فهو حجة في العقيدة وهو حجة بنفسه، لا يحتاج إلى أن يسند من القرآن ولا من الأحاديث المتواترة. فهو يوجب العلم بالقرائن، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار ابن الصلاح، وكذلك صرح به ابن حجر، وهو مذهب سيف الدين الآمدي من المتكلمين. شيخ، كيف نقول أنه حجة بالقرائن يفيد العلم بالقرائن، وفي نفس الوقت هو حجة بنفسه؟ نعم هو حجة بنفسه. شيخ، ما نقول بالقرائن؟ لا، إذا الآن هو لا نقول بأنه يفيد القطع، يفيد القطع. الآن مثلا أحاديث الآحاد في باب الأحكام، هل نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ لا نجزم، لا نجزم. حديث آحاد لا نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله 100%، لا يمكن أن نجزم. لكن إذا كانت هناك قرائن كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حديث آحاد، هو من أحاديث الآحاد، لكن جاءت القرائن وهي أنه مخرج في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول، فحينئذ هذه تكون قرائن تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، كما قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما الأحاديث الأخرى، بعض الأحاديث التي وردت عن أحاديث أحد وليست مشتهرة وخرج الصحيحين، قد تصحح بطرقها، هذه لا يمكن أن نجزم، يعني نقول نعم ما دام أن الإسناد صح فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل نجزم ونقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يقينا؟ ربما لو بحثت لوجدت بعض علماء الحديث يضعفون هذا الحديث، ولهذا فليست كل الأحاديث الأحاد نقول بأنها قطعية. القطعي منها ما كان محتفا بالقرائن كأن يكون مخرجا في الصحيحين، هذه قرينة، إذا كان مخرج في الصحيحين، إذا كان له طرق متعددة هذه قرينة. لكن إذا كان حديث غريب، حديث غريب لم يروى إلا بإسناد واحد، مثلا نذكر مثلا بعض الأحاديث التي وردت كحديث مثلا صلاة تسبيح، هل تجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقالها؟ الإمام أحمد قال هذا الحديث كذب، الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة لم يسمعوا بهذا الحديث أصلا، لا يذكر في كتب الفقه هذا الحديث، والإمام مالك لم يسمع بهذا الحديث، لا هو ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. الإمام أحمد لما سمع به قال كذب، ابن تيمية لما سمع به قال كذب، وهكذا علماء الحديث كلهم قالوا بأن هذا الحديث كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من المحدثين من صحح هذا، فهل يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ لا يجزم، وإنما قال بناء على القواعد الحديثية وبناء على أن هذا الحديث له طرق، إذا طبقنا القواعد الحديثية نقول بأنه ينجبر، ينجبر هذا الحديث ونقول عنه بأنه حديث صحيح، لكن لا يمكن الجزم، يعني الجزم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. حديث من إنما الأعمال بالنيات نجزم، ويمكن أن تقسم بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكن حديث تسابيح يبقى في النفس منه شيء لعدم وجود القرائن الدالة على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهناك يعني أمور، ولهذا الإمام مالك عنده قاعدة، قاعدة معروفة، أنه كان يرد بعض الأحاديث لا لطعن في إسنادها، وإنما كان يقول الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها إذا لم تنقل إلا من طريق الأحاد فهي ضعيفة، وهذا يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية، يعتمد على هذا، فيقول الأخبار والآثار التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها في عهد الصحابة ولم تنقل إلا من طريق صحابي واحد وقد لا يكون من علماء الصحابة، قال حينئذ يكون هذا الحديث، هذا الحديث يكون معلولا بهذه العلة. فهناك قواعد عامة يعني يعتمد عليها العلماء في مثل هذه المسائل. هناك حديث مثلا، كان بعض الأحاديث كان العلماء، علماء الحديث كسفيان الثوري وغيره، تبلغهم بعض الأحاديث فلا يحدثون بها، لماذا؟ لأنها لا تفيد العلم عندهم، يرون بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم إذا نظروا إلى إسنادها لا يجدون في السند علة، علة ظاهرة، طبعا نتكلم عن العلة الظاهرة، وإلا العلة الخفية موجودة، وهذا إنما هو معرفة العلة الخفية، هذا ليس للجميع، ليس للجميع وليس لكل محدث، لا أقول حتى لا أقول فضلا عن طالب العلم، ليس لكل محدث، وإنما هو لخواص المحدثين والحفاظ، ولهذا فبعض الأحاديث تأتي من طريق الأحاد لا نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، بخلاف ما جاءت من طريق الأحاد أحاد واحتفت بها القرائن. واضح؟ نعم. شيخ سؤال، شيخ إذا لا، إذا لم يمكن التحديد، تحديد العدد، نعم، شيخ كيف أقسامه؟ إذا لم يكن هناك عدد معين للتفريق. نعم، هو لأنه العدد هنا لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبط، لا يمكن أن تضبط، تقول هما مثلا قالوا يؤخذ هذا العدد أمر تقريبي، أمر تقريبي فقط، وإلا عندما تقول ثلاثة فوق ثلاثة متواتر أو فوق خمسة متواتر يطالبونك بالدليل، المخالف يطالبك بالدليل، ثلاثة لماذا أربعة ولماذا خمسة، قل أنت خمسة متواتر أربعة غير متواتر، ما هو الدليل الشرعي؟ ليس هناك دليل. ما هو الدليل العقلي؟ ليس هناك دليل. لكنهم احتاجوا إلى هذا التقسيم من أجل هذا التقسيم يحتاج إليه من أجل ضبط العلم. مثلا القرآن متواتر، القرآن متواتر، حتى لا نقول بأن الأحاديث كلها بمنزلة واحدة نحتاج إلى تقسيم. فهم الأحاد قسموه إلى غريب وعزيز ومشهور. لماذا هذا التقسيم؟ من أجل ضبط هذه المسائل العلمية، من أجل أن تضبط فقط. وإلا ضابط الفرق بين المتواتر والآحاد بالعدد هذا غير ممكن. كل الأقوال التي قيلت في هذا لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل. لكن أنت الآن عندما تسمع حديث رواه 20 صحابيا تفهم بأنه متواتر، 20 صحابي متواتر، 50 صحابي، 70 صحابي، هنا تتيقن بالتواتر. لكن إذا قالوا لك 4 من الصحابة، نجيب لك مثال حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، نجيب مثال إن حديث بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات فقط يروي 5 من الناس أو 4، هل هو متواتر؟ ليس متواتر. نجيب حديث الشفاعة فيه صفحة ولا صفحتين طويل، يرويه 5 من الناس أو 6 من الناس يروون هذا الحديث لا يزيدون فيه حرفا ولا ينقصون حرفا. معلوم أن القصص طويلة يكون فيها زيادة بخلاف الأحاديث القصيرة. الآن إذا روي هذا الحديث الطويل كله بلفظ واحد، هذا لم يزيد حرفا ولم ينقص حرفا عن الآخرين، ماذا نقول؟ يعني هذه قارنة، قارنة تدل على أنهم تدل على أن هذا الحديث ثابت، لا سيما عند إذا ثبت، يعني إذا نقل هذا عن أهل العلم. لأنه لو كان هناك يعني زيادة ونقصان يعني تشعر بأن هذا الحديث أثناء نقله وقع فيه خلل أو أثناء الحفظ، فيمكن أن تنسب أحدهم إلى الضعف. لكن إذا كان بهذه الطريقة فهذا يزيده قوة. فليس هناك ضابط في الفرق بين المتواتر والأحد إلا ما ذكر، وهو أن يروي جماعة جماعة. هل ثلاثة جماعة في اللغة؟ نعم. في الشرع نعم، ثلاثة جماعة، اثنان جماعة في الشرع، لكن في باب التواتر والأحاد ليست جماعة. فهذا يعني اصطلاح عند العلماء، وإن كان العلماء قالوا بيّنوا قالوا بعض الأحاديث قالوا هذه أحاديث متواترة والأحاديث الأخرى ما سواها فهي أحاديث أحد، وأحاديث متواترة محصورة في عدد قليل. أكثر الأحاديث إن لم نقل جل كل الأحاديث باستثناء عدد قليل 10 أو أقل كلها أحد، الأحاديث كلها أحد، لكن منها ما يفيد العلم كالأحاديث المحتفة بالقرائن، ومنها ما يفيد غلبة الظن. توقف هنا. شكرا.